الحمد لله رب العالمين، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ال ابراهيم انك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ال ابراهيم انك حميد مجيد. لازلنا بحول الله تعالى نتحدث عن احكام الجنائز، وعلى وجه الخصوص عن المسائل التي تتعلق بالصلاة على الميت. من المسائل اللي كان بعض الناس بيسأل عنها في المرة السابقة مسألة رفع اليدين في تكبيرات الجنازة. طبعا احنا معنا تكبيرة الإحرام اللي هي التكبيرة الأولى، ودي حكمها حكم أي صلاة. يعني ايه؟ يعني رفع اليدين في تكبيرة الإحرام في أي صلاة سنة بالإجماع. خلي بالك بقى معايا، احنا معانا في الصلاة العادية في تكبيرة إحرام اللي هي التكبيرة الأولى، وبعد كده في تكبيرات انتقال. بالنسبة لتكبيرة الإحرام رفع اليدين فيها بالإجماع، سنة بالإجماع خلاص. والرفع ده كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من الممكن أن يصاحب التكبير، ومن الممكن أن يكون قبله، ومن الممكن أن يكون بعده، كل ذلك ثابت ووارد. يعني إيه الكلام ده؟ يعني أما أجي أكبر تكبيرة الإحرام سواء في الصلاة العادية أو في صلاة الجنازة، ممكن وأنا برفع إيدي والرفع بيكون حذو المنكبين أو حذو الأذنين، ده صح وده صح خلاص. ممكن وانا برفع ايدي اثناء الرفع اقول الله اكبر، وممكن اقول الله اكبر وبعدين ارفع خلاص، وممكن ارفع وبعدين اقول الله اكبر واضحه اقول تاني. يعني انا الوقت بكبر للصلاه وانا برفع الله اكبر، يبقى الرفع اثناء ليه؟ اثناء التلفظ، او التلفظ اثناء ليه؟ الرفع. وممكن تبقى ايديا كده قبل الدخول في الصلاة اقول الله اكبر وبعدين اروح رافع خلاص، او ممكن ارفع واعمل كده الله اكبر خلاص، كل ذلك ايه؟ صحيح. اللي انا عايز اقوله ان رفع اليدين في تكبيرة الاحرام سنة بالاجماع، ما فيهوش خلاف خلاص. ده سواء في الصلاة العادية أو في صلاة الإيه؟ أو في صلاة الجنازة. في الصلاة العادية بقى في تكبيرات تانية مش هنتكلم عنها بقى عشان احنا دلوقتي في الجنازة، فيها كلام بقى تاني. لكن بالنسبة لصلاة الجنازة بقيت بقى التكبيرات، وكل التكبيرات في صلاة الجنازة كم تكبيرة؟ أربع خلاص. التكبيرة الأولى اسمها تكبيرة الإحرام. تكبيرات الإيه؟ الثانية ممكن نقول عليها برضو تكبيرات انتقال، لأن أنت بتنتقل من موطن إلى موطن. تكبيرات الباقية نرفع ايدينا فيها ولا ما نرفعش؟ فيها خلاف خلاص، فيها ايه؟ فيها خلاف بين اهل العلم. فريق من اهل العلم يقول لا ما ترفعش، وفريق من اهل العلم قال ارفع خلاص. اللي قال ارفع وده ثابت، يعني بيقول به الشافعية والحنابلة وقول للمالكية، ويقول به بعض الحنفية، ويقول به بعض الظاهرية. يعني بيقول به مذهبين، الشافعية وحنابل، وتلاقي بعد كده في كل المذاهب طائفة من أهل العلم بيقولوا به برضو، وفي فريق تاني قال لي لا ما ترفعش. اللي قال لي ما ترفعش قال لي ما ترفعش ليه، واللي قال لي ارفع نرفع ليه، ونرفع ولا ما نرفعش. خلي بالك، أولا في مسائل أهل العلم يقولوا كده الأمر فيها واسع، يعني تحتمل. أهي المسألة دي من المسائل اللي الأمر فيها واسع. اللي هيقول بالرفع له وجه خلاص، واللي هيقول بعدم الرفع له إيه؟ له وجه. يعني ده ليه دليل وده ليه دليل، الأمر واسع. في مشكلة ولا؟ اللي قال لك ما ترفعش قال لك لم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه في تكبيرات الجنازة. طبعا كل كلامنا بخلاف تكبيرة الإحرام. واللي قال لك ايه ارفع قال لك لا، ثبتت اثار عن ابن عمر رضي الله عنه انه كان بيرفع يديه في تكبيرات الايه الجنازه. خلاص. فاللي بياخد بقى واحد يقول لي طب ما سن ما عمل الصحابه ده ما شيء كويس ناخد بيه. هو بقى اصل في تفصيله كده في عمل الصحابي فمش قصتنا الوقت. لكن ان رفعت ما فيش مشكله، ما رفعتش خلاص واضح الكلام. وما تنكرش على حد. يعني لقيت انسان مثلا بيرفع انت بترفع ليه؟ قال لك والله انا باخد باثر ابن عمر. خلاص يعني ابن عمر بيرفع فانا برفع زي ابن عمر. خلاص له دليل ابن عمر يعني من خير من يقتدى به. خلاص. ومساله فيها اجتهاد، واحد قال لك لا والله انا ايه ما دام ما ثبتش عن النبي صلى الله عليه وسلم مش هرفع، خلاص يبقى لا انكار في هذه المساله. واضح يا اخوانا؟ اقول تاني، انا عندي كم تكبيره في الجنازه؟ اربع. الاولى مش بنتكلم فيها لان واحد ما رفعش اصلا في الاولى مش مشكله لانه اصلا الرفع ايه سنه. لكن احنا بنقول بالنسبه لتكبيره الاحرام الرفع فيها سنه بالايه؟ بالاجماع. خلاص. نقل الاجماع على ذلك ابن المنذر وابن قدامه وطائف من اهل العلم، فاش خلاف دي. لكن هو الخلاف في التكبيرات الباقيه. خلاص. نرفع ولا ما نرفعش؟ اللي خد باثر ابن عمر قال ارفع عادي، واللي قال لك ها لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لك لا ما ترفعش. سهله المساله دي. دي ايه؟ دي كده اول مساله معانا. دلوقتي احنا لما اتكلمنا على تفصيل في صلاه الجنازه وقلنا ان احنا بندعو للميت وده المقصود الاعظم من صلاه الجنازه ان احنا ايه ندعي للميت. تمام. وقلنا بقى بعض الادعيه الثابته عن النبي صلى الله عليه وسلم زي اللي ثابت في حديث عوف بن مالك ان النبي صلى الله عليه وسلم دعا للميت، وعوف رضي الله عنه لما اعجبه الدعاء قال حتى تمنيت ان اكون انا ليه الميت، اللهم اغفر له وارحمه وعافيه واعف عنه الى اخر. المهم الوقت الميت اللي انت بتدعي له ده اللهم اغفر له يعني عمل الذنوب صح، وانت بتطلب من ربنا سبحانه وتعالى ولا يخلو انسان خلاف يعني الانبياء ولا يخلو انسان من ذنب، فانت بتدعو له بالايه؟ بالمغفره، تدعو له بالرحمه ان ربنا سبحانه وتعالى يرحمه الى اخره. طيب بس الوقت العلماء قال لك افرض الميت طفل صغير او انسان ليس عاقلا. افرض الميت ايه؟ ها طفل صغير او ليس عاقلا. ورد في سنن ابي داود ان النبي صلى الله عليه وسلم قال والسقط، احنا قلنا السقط قبل كده اتكلمنا عنه برضو، امرأة سقطت. خلاص. اصلا احنا قلنا لما يبقى فيه هو سقط او سقط الاثنين صح، لما نقول ان في سقط او في سقط امرأة سقطت اي سقط بنصلي عليه؟ ايوة قلنا اللي يكون ايه اتم اربعة شهور بحيث انه نفخت فيه ليه فيه الروح، ده اللي بنصلي عليه. السقط بقى حكم حكم الطفل الصغير، حكم حكم ليه الطفل الصغير، لا السقط عمل ذنب ولا الطفل الصغير عمل ذنب. فلما نيجي ندعي له نقول برضو اللهم اغفر له، في سنن ابي داود ان النبي صلى الله عليه وسلم قال كده بقى والطفل او السقط يدعى لوالديه بالمغفره. سهله دي ولا واضح ولا مش واضح؟ يبقى انت لما بتيجي تصلي على طفل ها بتدعو لمين؟ تدعو لوالديه، طفل او سقط. خلاص. ليه؟ قال لك هو لم يا جماعه لم يرتكب ذنبا، فانت بتدعو لمين؟ لوالدي. ما فيش بقى دعاء معين لوالدي، يعني لم يثبت النبي صلى الله عليه وسلم قال ادعوا لوالديه بالمغفره. يبقى انا ممكن في الايه اثناء صلاه الجنازه وانا بدعي له اقول اللهم اغفر لوالدي، خلاص يبقى امتثلت، لكن لم يرد يعني نص بعينه. وكان العلماء يستحبون اجتهادا وليس نصا ان يدعى للطفل بهذا الدعاء اللهم اجعله فرطا لوالدي. الفرط يعني ايه؟ سابق لهم الى الجنة. في سنن النسائي ان رجلا كان يأتي مجلس النبي صلى الله عليه وسلم ومعه ولده، وكان هذا الرجل يحب ولده حبا شديدا من محبته لولده يلاعبه في مجلس النبي صلى الله عليه وسلم، حتى ان النبي صلى الله عليه وسلم يعني تعجب من ايه من فرط محبة هذا الرجل لولده. فسأله كده قال اتحبه؟ انت يعني جامد قوي كده؟ فقال الرجل جواب عجيب جدا، امال النبي صلى الله عليه وسلم كده قال له أحبك الله كما أحبه يا رسول الله، بحبه جامد قوي قوي يعني. وسبحان الله العظيم، يعني لله سبحانه وتعالى سنة، إنسان إذا تعلق بشيء أكثر من اللازم يبتلى فيه. فالمهم الأيام تغيب هذا الرجل عن مجلس النبي صلى الله عليه وسلم، فسأل عنه النبي صلى الله عليه وسلم أين فلان، قالوا مات ولده. فواساه النبي صلى الله عليه وسلم، فكان بقى من ضمنه ما قال له، قال له إيه؟ ألا ترضى أنك لا تأتي بابا من أبواب الجنة إلا وجدته عنده يفتح لك؟ قال رضيت يا رسول الله. يبقى هو عمل إيه؟ سابه للجنة خلاص. عشان كده العلماء قال لك إيه، لما تيجي تدعو في صلاة الجنازة في بنصلي على طفل، قول كده اللهم اجعله إيه فرطا لوالدي خلاص، أو قول زي ما النبي صلى الله عليه وسلم قال، أو ما دام عدا يعني ما يمنعش، اللهم اغفر لوالدي، إنه هو نفسه مش مكلف. تمام. طيب لو واحد مجنون، طبعا المجنون يعني طول عمره مثلا مجنون، ما خلاص ما كانش مكلف في يوم من الأيام، لو مكلف في يعني فترة، يعني واحد عاش فترة عاقل وفترة مثلا أصيب بالجنون عفانا الله وإياكم، فأنا لما بدعو له بالمغفرة على الفترة اللي هو اللي كان مكلف وبيحاسب فيها، لكن الفترة اللي هي ها مجنون خلاص ما عليهوش فيها حاجة، لكن بدعي له بالمغفرة. لكن واحد جنونه احنا بنسميه في العلماء يسموه يعني جنون مطبق كامل طول عمره ايه ها لم يكن مكلفا يوما ما، قال لك ده برضو ايه ها لا تدعو له بالمغفرة، لانه لم يرتكب ايه لم يرتكب ذنبا. ام بعض العلماء قال طب ممكن ندعو لهم بالرحمة المجنون، او اولا ان كنا بنتكلم عن مين، الطفل الصغير، ممكن. قال لك اه ادعي له بالرحمة. طب وما عملش حاجة، قال لك وهل هناك احد غني عن رحمة الله خلاص. لذلك ايه قال العلم، قالوا يجوز الدعاء بالرحمة للاطفال وللمجانين. ماشي يا جماعة. طيب يبقى عرفنا ايه مسألتين كده، مسألة الرفع في صلاة الجنازة رفع اليدين، ومسألة ايه ومسألة الدعاء للطفل والمجنون. في مسألة كمان الوقت، صلاة الجنازة ورد فيها ثواب عظيم، ورد في روايات بقى كثيرة، انا هحاول كده اقول لك باختصار مضمونها. في حديث بيقول ان اللي يصلي على الجنازة، انتوا عارفين الكلام ده، له ايه له قيراط خلاص، اللي يشهدها حتى يصلي عليها له قيراط، واللي يشهدها حتى تدفن له قيراطان. بس عايزك تخلي بالك معايا، طبعا الاول النبي صلى الله عليه وسلم سئل ما القيراطان يا رسول الله، قال كده مثل الجبلين، وفي بعض الالفاظ مثل الجبلين العظيمين، وفي بعض الروايات مثل جبلي أحد خلاص. طيب الوقت الحديث بيقول ان اللي يصلي عليها له قيراط، واللي يشهدها حتى تدفن له قيراط. المعنى مش ان الصلاة لها قيراط والدفن ليه اتنين، لا مش معنى كده، انما الاتنين مع بعض لهم ايه، ده ورد روايات بقى بتفصل كده ان ده ليه قيراط لوحده ها وده ليه قيراط لوحده، يبقى اللي عمل الاثنين له ايه له قيراطان خلاص. طيب ماشي، ايه الاشكال في بقى في بعض الروايات ان اللي يشهدها يشهدها من بيتها خلاص، يعني عشان تاخد القيراط تشهدها منين ها من بيتها. ابن حجر بقى ليه كلام جميل كده ملخصه، قال لك ايه، قال لك مجموع الأدلة أو مجموع الروايات يقول إن أفضل وأكمل الثواب في هذه المسألة إن الإنسان يشهد الجنازة من بيتها حتى يفرغ من دفنه. طب واحد النهاردة ما شهدهاش من بيتها، قال لك برضو الروايات تفيد، خلي بالك معايا، الروايات بتفيد إن اللي صلى عليها له قيراط، واللي شهدها من بيتها لحد ما صلى عليها برضو له ايه له قيراط، قال لكن ها اللي شهدها من بيتها قيراته اعظم واكمل. لذلك ورد في بعض الروايات، ورد في بعض الروايات، هو احنا قلنا ايه قيراطان، في بعض الروايات اصغرهما مثل جبل احد، يبقى اصغرهما معنى كده ان القراريط مش متساويه، خلاص كده. يبقى المهم اللي انا عايز اقوله باختصار، الافضل والاكمل في الثواب، وطبعا ده اذا كان في استطاعه الانسان، ان احيانا كتير بيحصل وقتي بيكون واحد مش عارف الميت مين اصلا، يدوبك وعرف هو يصلي عليه منين وبيروح على مكان الايه الصلاه، واحيانا الميت اصلا لا يؤتى به من بيته، جاي من المستشفى جاي، صح ولا لا؟ خلاص، على كل عبد يعني يؤجر على مثل هذه الامور بنيته. لكن اذا قدر الانسان نقول له الاكمل ان انت تشهدها من بيته. بعض العلماء قال لك خلي بالك ان النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر القيراطين، ركز معايا كده، لم يذكر قيراط الدفن الا مقترنا بقيراط الصلاه. ولذلك كثير من اهل العلم جنح الى كده، قال لك خلي بالك لو لم يشهد الصلاه وشهد الدفن فقط ما ياخدش القيراط. وبعض اهل العلم قال لك لا، ها يعني الحديث مش صريح قوي في كده. على كل مساله الايه الاجور، ها فضل الله واسع، والانسان يحرص على الخير ما استطاع. حتى ان بعض الايه اهل العلم قالوا لو ان انسان مثلا لم يشهد الصلاه، ما لحقش الصلاه، وبعدين مشي مع الجنازه شويه بنيه الايه تشييع الجنازه، بس ما مشيش معاهم لحد المقابر ولا حضر الدفن، الا يقال ان له اجر؟ مش اي عمل صالح فيه اجر، وهو نوى ايه نوى عملا صالحا بالمشي مع الجنازه يؤجر، لكن له قيراط؟ يا جماعه لا، نقول القراريط وردت في الايه في الصلاه وفي الدفن على نحو ما ايه ما سمعتم. وانتم طبعا تتذكرون، ويعني اذكركم بهذا، ان ابن عمر رضي الله عنه لما وصلته هذه الاحاديث ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان اللي يحضر الصلاه له كذا واللي يحضر الدفن له كذا، فسمع هذا الكلام من ابي هريره رضي الله عنه. خلي بالك، عايزك تنتبه لمساله مهمه، الصحابه لا يكذب بعضهم بعضا، الصحابه بعد النبي صلى الله عليه وسلم كان عندهم برضو مساله الاستيثاق، يستوثق من الايه من الكلام. فالمهم ايه، ابن عمر لما سمع ابا هريره بيقول الكلام ده فارسل الى ام المؤمنين عائشه. هو فعلا النبي صلى الله عليه وسلم قال كده؟ ده هو بعت لها ايه واحد، النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ان اللي يشهد الجنازه حتى يصلي عليها له قيراط، واللي يشهدها لحد ما تدفن له قيراطان، وماسك بقى شويه حصى كده عمال ايه بيقلب فيهم ابن عمر رضي الله عنه، منتظر يعني ليه الرسول اللي هو بعته يجي. فلما راح الرسول وجي قام قال له ايه، تقول لك عائشه صدق ابو هريره، يعني فعلا النبي صلى الله عليه وسلم ايه قال الكلام ده. فالقى الحصى من يده وقال الجمله بقى الشهيره دي، لقد فرطنا في قراريط كثير، ضاع علينا ايه ضاع علينا ثواب جنائز كثير. عايز برضو اقول، احنا قلنا واحنا لما جينا نتكلم على الجنائز قلنا ممكن نصلي لو في اكتر من جنازه ممكن نصلي عليهم مره واحده، وممكن نصلي على كل جنازه على حده، ماشي. بس هو اهل العلم اتكلموا في جزئيه، قال لك ايه، احنا بنقول اللي يصلي على جنازه له قيراط. طب مثلا في ثلاث جنائز في المسجد واحنا مصلين عليهم مره واحده، فهل يتعدد الاجر بتعدد الجنائز ولا هو اجر واحد؟ الظاهر كده انه صلى على ميت وكل ميت له قيراط، وفضل الله واسع. خلاص، برضو الامور اللي عايز انبه عليها مساله الموعظه في المسجد قبل صلاه الجنازه دي ليست من السنه. واحد يقول لي يا عم الشيخ ايه اللي فيها، يعني الناس قاعده في المسجد والمنتظرين الصلاه، وواحد قام قال لهم ايه كلمة بغرض الموعظة، ماشي لو مشيك كده مفيش مشكلة، انما يعني الحمد لله الحكاية دي قالت كتير الوقت، لكن كان في وقت من الاوقات الناس لازم تودي الجنازة بدري، ولازم نبعت نجيب شيخ يتكلم قبل الايه الجنازة. يعني بعض الناس بيظن ان دي من متممات الصلاة على الجنازة ومن احكام الجنازة، لا، سألت ان يبقى فيه موعظة واحد يدينا درس قبل الايه قبل الصلاة ده برضو ايه ليس من السنة. جات كده عرضا ما فيش مشكلة. خلي بالك ده بخلاف الموعظة عند القبر، دي قصة لسه هتيجي ان شاء الله. برضو من الامور اللي يعني بتحدث كده خطأ من الناس، تلاقي احنا خلصنا على الجنازة والناس بعض الناس كده يقعد يتلم حوالين النعش بتاع الميت كده، تعمل ايه؟ اللي بيقرأ له بقى الفاتحة، واللي بيقرأ المعوذات قل الله احد وقل اعوذ برب الفلق وقل اعوذ برب الناس، واللي بيدعو، واللي بقى ايه سايبين بقى الميت خالص وقاعدين. عندنا اهتمام ان احنا نسلم على اهل الميت، هو يعني ان احنا نعزي اهل الميت في الموطن ده في حاجة؟ لا ما فيهوش حاجة، بس برضو خلي بالك او ده ينافي الاسراع. احنا قلنا الاصل ان احنا نسرع بالجنازة خلاص، وقلنا على الراجح الاسراع بها يكون في كل شيء، اسرع في تغسلها، الاسراع في تكفينها، الاسراع في السير بها وهكذا. مسألة بقى ان انت تقرأ له الفاتحة والكلام ده غير صحيح اصلا، ومسألة القراءة على الاموات فيها تفصيل شوية هبقى اجيلها ان شاء الله. لكن يعني الموطن ده ما هوش موطن ايه ان احنا نقعد نخلي الميت او ندعي له او نقرأ له او نتأخر، لان ده ينافي الاسراع اللي امر به النبي صلى الله عليه وسلم. برضو لما بيكون النعش نعش امرأة يغطى خلاص كما ذهب اليه الائمة الاربعة، ولما يكون نعش رجل يكشف لان في عبرة، والمرأة الاستر والاسول لها ان هو ايه ان هو يغطى. وبرضو لما احنا بنحط النعش في المسجد وبنصلي صلاة الفريضة وبعدين نجيب النعش القدام ونصلي ايه نصلي عليه صلاة الجنازة ما فيش مشكلة، بس نقول لما نحط النعش أثناء صلاة الفريضة لا ينبغي أن يكون أمام المصلين، لا ينبغي أن يكون إيه أن يكون أمام المصلين. أنا مش هطول عليكم إن شاء الله 3 دقائق بالضبط. برضو من المسائل اللي عايزة يعني أنبه ليها، تلاقي في مسألتين يعني الناس بتعملهم كده مع بعض، أول ما يشوف جنازة يقوم لاهم خلاص، طب القيام هنقوله الوقت، والحاجة التانية يروح عامل إيه صباعه كده صح؟ اهي دي كده مما اخترعه الناس، فيش حاجه يعني ما اعرفش ايه دي ماشي، يبقى ده ليس ايه ليس صحيح. المساله الثانيه مساله بقى القيام، مساله القيام فيها خلاف بين اهل العلم، لما نشوف جنازه نقوم ولا ما نقومش؟ يعني ورد في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم امر بالقيام للجنازه، ولما قام صلى الله عليه وسلم لجنازه يهودي وقال له الصحابه انه يهودي قال اليست نفسا خلاص، وبعض الروايات انه قام للملائكة صلى الله عليه وسلم او تعظيما لامر الموت، فورد ان النبي صلى الله عليه وسلم قام للايه للجنازة. لكن نلاقي اغلب اهل العلم بيقولوا لا يستحب القيام للجنازة، طب ليه ما هو ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال لك منسوخ، ما منسوخ يعني اتلغى، يعني كان الاول النبي، وده فيه ورد حديث فيه رواه الامام مالك في موطئه عن علي رضي الله عنه انه رأى الناس بيقومون للجنازة خلاص، فايه فقعد رضي الله عنه وقال قام الرسول صلى الله عليه وسلم ثم قعد، ثم قال لك باخر الامرين من فعل ايه عدم القيام، عدم الايه فالاولى عدم الايه القيام للجنازة. بعض الناس خد بالقول اللي بيقول ان في قيام ما فيش مشكلة، بس مسألة الايه الاشارة بالاصبع ليست ايه ليست صحيحة كما ذكرت لكم. بعد كده بقى السير بالجنازة، ايه حكم بقى السير بالجنازة وحكم تشييع الجنازة، والتشييع ده يكون كيفيته ازاي، وللرجال ولا للنساء، والركوب افضل ولا المشي افضل، والمشي قدام الجنازة ولا وراها ولا عن يمينها ولا عن يسارها، كل هذا يأتي في المرة القادمة. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه ليوم الدين، وسلم تسليما كثيرا.